آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على طريق الحق، وأن يرشدنا إليه، وأن يأخذ بأيدينا إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع اللقاء الحادي عشر بفضل الله سبحانه وتعالى من هذه السلسلة، وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي في الحديث الثاني عشر، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمنا المباركة أم المؤمنين رضي الله عنها السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت السيدة زينب رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، يعني النبي قايم من النوم وشه ايه؟ وشه احمر زي اللي قايم غضبان، قايم مرعوب، قايم خايف، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وتكلمنا عن الجملة دي في اللقاء الماضي حتى لا نعيد ما ذكرناه. الرسول بيقول ويل للعرب، وقلنا ليه العرب؟ قلنا لأن العرب هم أصل الإيه؟ أصل الإسلام ومادته، وعليهم نزل الدين، وبهم قام، وبهم انتشر في الأرض، ولذلك فالأعداء لا يخططون إلا للعرب، ولا يدمرون إلا بلاد العرب، لأن العرب إذا سقطوا من وجهة نظرهم سقط الإسلام، وإذا ضاعت بلاد المسلمين ضاع الإسلام من وجهة نظرهم. وهم يعلمون أو لا يعلمون أن الإسلام لا يسقط، وأن الدين لا يهزم، ووالله كما قلت في اللقاء الماضي، لو كان هذا الدين دينا وضعيا أو دينا بشريا أو ليس من عند الله تبارك وتعالى، أو أن الله لم يتكفل بحفظه، لضاع هذا الدين من زمان، ولضاعت هذه الأمة بسبب المؤامرات الكبرى من العالم كله، من الكافرين ومن المنافقين، بل إن سيف المنافقين وإن خنجر المنافقين من هذه الأمة هو أشد نكاية وطعنا وتأثيرا في هذه الأمة من سلاح الكافرين ومن خنجر الكافرين. ومع ذلك الدين قائم وسيقوم وسينتشر وسيحكم الأرض كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره إيه؟ ولو كره المشركون. يكرهه ما يكرهوش هيولع، هيغوروا في دهي، هينتهوا كلهم، بس العملية عايزة صبر ليميز الله الخبيث من الطيب. إن الله لا يعجل بعجلة الناس، ربنا مش زينا عشان يستعجل. الله هو الصبور، الله هو الحكيم، الله هو العزيز الغالب، الله هو القادر، الله هو الحكم العدل، الله يدير كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره. من شر قد اقترب. قلنا الشر بعض العلماء قال الشر ايه؟ قيل مقتل سيدنا عثمان وما تولد منه من الشرور، وقيل هي الشر هو الفتوحات وما تولد من الفتوحات من أن الدنيا فتحت علينا فتقاتل الناس على الدنيا وتنازع الناس على الملك حتى أريقت الدماء من أجل التنازع على الملك ومن أجل الأموال وشهوات الدنيا الحقيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بين أصبعي السبابة والتي تليها عن السبابة والإبام وقال لهم اتفتح من ردم يأجوج ومأجوج حتى قد كده وهتزيد لغاية ما قوم يأجوج ومأجوج يخرجهم. طبعا هنتكلم عن قوم يأجوج ومأجوج بعد ذلك، لكن نكمل الحديث معنا كمالة الحديث اللالادي. فقالت رضي الله عنها، ما تصلي على الحبيب، صح صح، إن كنت عاوز تعرف الحق خذوا من كتاب الله ومن سنة النبي محمد. عايز تفهم صح، عايز تعيش في النور، صح صح وفوق، وإلا هتغرق، ستركب سفينة الشبهات والشهوات. إن لم تركب سفينة الكتاب والسنة ستركب سفينة الشبهات والشهوات رغم أنفك. إحنا عندنا سفينتين اتنين، في سفينة للكتاب والسنة، دي سفينة النجاة. اللهم اجعلنا ممن يركبون هذه السفينة. وفي سفينة تانية يركبها المنافقون والعلمانيون والشيطانيون والمفسدون في الأرض، اسمها هذه السفينة التي يركبها أعداء الملة هي سفينة الشهوات والشبهات. شهوات أموال ورأس، حفلات بقى زي اللي انتم بتسمعوا عنها دلوقتي، هبلين الناس، مجننين الخال بإيه؟ شوية حفلة محمد رمضان، حفلة تامر حسني، حفلة مش عارف مين، حفلة مين، أكن الأمة ما عادش مشكلتها إلا الحفلات في الساحل والمصايف والغناء والرقص. مشكلات الأمة كلها اتحلت وما عادش عندنا إلا حاجتين اتنين: الحفلات والكورة. الحفلات وإيه؟ ها؟ الكورة. لدرجة إن بعض من ركبوا سفينة الشبهات والشهوات دلوقتي بيقول لك إيه؟ محمد رمضان ده فخر للعرب والمسلمين. فخر للعرب والمسلمين ليه؟ حرر الأقصى؟ دافع عن الإسلام والمسلمين؟ ماذا فعل؟ هل هؤلاء فخرنا؟ هل هؤلاء مجدنا؟ إما أبو بكر بيه رضي الله عنه، إما عمر رضي الله عنه بيه، إما سيدنا عثمان بيه، إما سيدنا علي بيه، إما الصحابة بيه، إما سيدنا بلال بيه، إما سيدنا عمار. فخرنا امرأة، فخرنا في هذه الأمة، أم الإسلام، أم الإسلام، أول شهيد استشهد في الإسلام أمنا سمية رضي الله عنها، التي قدمت روحها من أجل دين الله تبارك وتعالى. إنما دول فخرنا. اللهم إنا نشهدك من فوق عرشك، ونشهد حملة عرشك، ونشهد ملائكتك وجميع خلقك، أننا نبرأ من كل هذا الباطل، ومن كل هذا الفساد، ومن كل هذه اللعنات. فإذا أنزلت بالناس عذابا أو أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا معذبين. فإننا نشهد الكون كله، حيه وميته، ورطبه ويابسه، أننا نبرأ من كل هذا الباطل لله تبارك وتعالى، نعلن البراءة من كل كفر وشرك ونفاق وظلم وعصيان وفسخ وفجور وفساد، ونعلن الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولكتابه ولسنة نبيه، ونعلن البراءة من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين ومن النفاق والمنافقين ومن الظلم والظالمين ومن المعصية والعاصين، ونعلن البراءة من كل فساد في الأرض. هؤلاء ليسوا فخرنا ولا عزنا ولا مجدنا، إنما فخرنا أجدادنا هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت السيدة زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ خلي بالك من السؤال ده بقى، يعني بتقول له ممكن ربنا يهلك، اللهم نجينا من الهلاك يا رب، ممكن ربنا يهلك الناس كلها، صالحين وطالحين علماء وجهالا، مصلحين ومفسدين، صغارا وأطفالا ونساء، هل من الممكن أن ينزل الهلاك العام على الجميع وفينا الصالحون وفينا ناس حفظ القرآن وناس بتقيم الليل وتصوم النهار وتعبد الله الواحد القهار؟ فبماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بس بشرط. الهلاك العام ممكن ينزل على الأمة؟ قال: نعم، إذا إيه؟ إذا كثر الخبث. كثر، نفهم من هنا إن لو الخبث موجود بس قليل، الخبث هو إيه الأول؟ بعض العلماء قال، بعض العلماء فسروه بالزنا، ومنهم من قال الخبث أولاد الزنا، ومنهم من قال الفسوق، ومنهم من قال الفجور، وكلمة الفسوق والفجور أعم، فكلمة الخبث من الخبيث أو جمع خبيث، والزنا خبيث، وأولاد الزنا خبيث، والربا من الخبائث، والربا من الخبث، والقتل من الخبث، والسرقة من الخبث، والرشوة من الخبث، والغش من الخبث، وقطيعة الأرحام من الخبث، وعقوق الوالدين من الخبث. فالخبث إذا كثر الخبث، الخبث هو الفسوق والفجور في الأرض، إن تنتشر الجرائم والفواحش والموبقات ويجهر بها بين الناس علانية حتى تصير السنة بدعة والبدعة سنة، ويستحي صاحب الطاعة ولا يحرج صاحب المعصية، يتناول الناس الكبائر والفواحش عيانا بيانا. دلوقتي عادي بتطلع الفجر على القنوات وتعلن فجورها بين الناس، الراقصة تتكلم عن رقصها، الممثلة الفاجرة تتكلم عن تمثيلها وفجورها، كأنها إيه؟ كأنها علم، كأنها فخر للأمة، كأنها عنوان وشرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرسول قال: إذا كثر الإيه؟ إذا كثر الخبث. لكن إذا كان قليل فما فيش أمة في الأرض تخلو من القليل، لما تكون الذنوب قليلة ومختبئة ومستترة ويستتر أصحابها، ويستتر إيه؟ أصحابها، ويختبئ أهلها، لا تنزل العقوبات على العامة، إنما تأتي العقوبة لمرتكب الجريمة. طول ما الذنوب إيه؟ قليلة، وطول ما هي إيه؟ مستترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا الإيه؟ إلا المجاهرين. أكبر مصيبة وأخطر جريمة مش الجريمة نفسه، لا، الأجرم من الجريمة، الأجرم من الجريمة الجهر بالجريمة، الأجرم من الجريمة إعلان الجريمة، إشهار الجريمة، الفخر بالجريمة، التفاخر بين الناس بالجريمة. لأن الذي يعلن الجريمة بين الناس يدعو الناس إليها، يرغب الناس فيها، يزين للناس المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا أو يعمل الرجل الذنب فيستره ربه ويصبح إيه؟ يكشف ستر الله عليه ويقول: فعلت كذا وكذا وكذا. ستره ربه فكشف ستر الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كثر الخبث هذا يدل على أن العقوبات العامة لا تنزل إلا بانتشار الجرائم وبإعلانها وإشهارها بين الناس، لأن هذا يشجع، صح ولا يا حضرات؟ ده بيشجع الناس. احنا مش قلنا الكلام ده في خطبة حرمة الدماء، فاكرين ولا مش فاكرين؟ لما قلنا الواد بتاع المنصورة اللي قتل البنت، بكرة يبقى قدوة للشباب والجريمة دي هتتكرر، اهي صورة طبق الأصل اتكررت في الشرقية، اتنين إعلام، والطالب نفس القصة. خلاص الشباب بتوعنا بعد كده هيبقى قتل الحبيبة سنة، هيبقى قتل الحبيب، أنا بحب، لا طب أنا مش عايزاه، هتباحك خلاص، هي مرة واحدة. والرسول يقول: من سن سنة إيه؟ سيئة فعليه إيه؟ فعليه وزرها ووزر من عمل بها. هتبقى سنن، والأعدو ينفخ في النار. وتنحية العلماء والدعاة عن العلم والدعوة جريمة بشعة. فالناس اليوم يشربون من مجاري الإعلام، الناس اليوم يشربون من مجاري الإعلام، الناس اليوم يشربون من مجاري الإعلام ويحرمون من مياه العلم العذبة الصافية. وسوف يتذوق الناس طعم المجاري وسوف يحبونها. فإذا أردت أن تسقيهم ماء عذبا من العلم مرة أخرى لن يتذوقوه، بل سينكرونه، لأنهم استطعموا إيه؟ المجاري، مجاري الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى متى تنزل العقوبات على الجميع؟ إذا كثرت إيه؟ الخبائث، الجرائم والفواحش، وانتشرت بين الناس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ليه يا رب؟ قال لك بما ايه؟ بما كسبت ايدي الناس. طب هتعمل فيهم ايه يا رب؟ قال لك ليذيقهم ايه؟ بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. يبقى ربنا بيأدب الأمة وبيعاقبها، وده جواب على سؤال بيسأله بعض الناس: ليه ربنا بيعاقبني وسايب الكفار يبرطعوا؟ زي واحد كان بيعلق لي تعليق فبيقول: تم دول ملحدين هم، الغرب ملحد، ملحد الغرب ملحد، ومع ذلك تقدموا وإحنا مسلمين. وليه إحنا تأخرنا؟ أقول لك لأن الغرب الملحد الكفار لهم سنة مع الله، والموحدون لهم سنة مع الله، فالمجرمون إذا أعرضوا عن منهج الله فتح الله لهم في الدنيا ليستدرجهم وليفتنهم، كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به عاقبناهم ولا فتحنا عليهم؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انت عارف يعني أبواب كل شيء؟ يعني فتحنا عليهم من أبواب الخيرات كله. ألا ده حب منه منه؟ لا، سنستدرجهم من ايه؟ من حيث لا يعلمون. ده استدراج وفتنة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما المسلمين لأن ربنا بيحبهم، ولأن الله لا يريد أن يفتنهم ولا يريد أن يستدرجهم إلى الهلاك، إنما يريد أن يردهم إليه، فإنه يعاقبهم على إعراضهم عن منهج الله في الدنيا ليردهم إليه، كما قال سبحانه وتعالى لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. والأحاديث والآيات كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد الخير، إلا ربنا بيحبه، إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فربنا عشان يريد الخير بالمسلمين وبيحبهم بيعجل لهم إيه؟ العقوبة في الدنيا عشان يرجعهم وعشان يطهرهم من الذنوب والمعاصي حتى يغسلهم، فإذا أتوه يوم القيامة أتوه طاهرين من الذنوب والمعاصي. طب الكفار والمنافقين والمجرمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني ما يعقبوش عليه في الدنيا حتى يوافى به يوم القيامة. فالكفار ربنا فتح لهم ومكن لهم، ده استدراج وفتنة عشان يغريهم ويستدرجهم وبعدين يهلكهم ويدمرهم ويعذبهم في الآخرة. أما احنا بدينا على دماغنا عشان نرجع ونتوب وعشان يطهرنا فنلقاه طاهرين من الذنوب والمعاصي. ولذلك قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما ايه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المسلمين في غزوة أحد لما تهزموا، لما خلفوا النبي في أمر واحد جت لهم الهزيمة والعقوبة، فقالوا ليه كده يحصل لنا كده؟ فقال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم ايه؟ قلتم أن هذا ليه كده حصل لنا كده؟ ليه تهزمنا ليه؟ قل هو من عند أنفسكم. فلما يكون الصحابة أخطأوا خطأ واحد فتحول النصر إلى هزيمة، فما بالنا ونحن نعيش ليل نهار، نعيش ليل نهار. انظر إلى الربا المنتشر، انظر إلى الزنا المنتشر، انظر إلى الخمر والمخدرات، انظر إلى قطيعة الأرحام، انظر إلى عقوق الوالدين، انظر إلى الرشوة، انظر إلى الربا، انظر إلى عرق. ده والله لو ملينا ذنب ربنا يعذبنا به، إلا العري اللي فيه النسوان وصلاة الأفراح اللي احنا بنشوف وشواطئ المصايف، والله نستوجب لعنات الله وعذابه وغضبه. لو ما فيش إلا المصايب وصلاة الأفراح ولبس النسوان الضيق والعريان، فما بالك بقى احنا ارتكبنا كل جرائم الأمم، ما من جريمة ارتكبتها أمة عذبت قبلنا إلا وارتكبناها ووقعنا فيه. يبقى وما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ كسبت أيديكم. لا خلي بالك من الكلمتين اللي جايين دول، ويعفو إيه؟ ها؟ ويعفو عن كثير. يعني يا رب العقوبات اللي احنا فيها دي مش بذنوبنا كلها؟ قال لنا لا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ويعفو، لا ده ببعض ذنوبكم. أما لو عملنا بكل ذنوبنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من إيه؟ من دابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت المعاصي في أمتي، ظهرت انتشرت وأعلنت، انتشرت وكثرت وأعلنت، إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله، عمهم عمهم يعني يا حضرات كل صالح وطالح وعلم وجاهل وولي وغير ولي والطفل، فحتى الأجن في بطون الأمهات، إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعقاب من عنده. قالت أم سلمة رضي الله عنه أما كان فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قالت وما يفعل بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس من العذاب ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. بتقول له ما فيش ناس صالحين؟ قال لا فيه. طب ربنا هيعمل معهم إيه؟ هيصيبهم نفس العقوبات، بس بقى العقوبات دي بتبقى إيه؟ رحمة لهم، ويذهبون إلى جنة الله ورحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا في الدقيقتين الأخرانين دول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا، قال النبي إذا ظهر الزنا والربا، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الزنا وإيه؟ والربا. الربا حدث ولا حرج، الربا إيه يا عم الحج؟ ده أغلب الناس بتتنفس الربا في الأمة، هتقول على إيه ولا إيه ولا إيه؟ من وجوه الفوائد والربويات المنتشرة في الأمة. ده ورد حديث عن النبي، وإن كان في سند ما قال لكن لو شواهد إن ثبت عن النبي، يأتي زمان على أمتي ها من لم يأكل الربا أصابه إيه؟ أصابه غبار. وفي الحديث الذي رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. يعني الناس مش هتدور هي بتاكل منين، حلال حرام مش مشكلة عم الشيخ، عايزين نعيش، عايزين ناكل، عايزين نربي عيالنا، حرام حلال مفيش مشكلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. الرسول بيقول أمتي التناب خير طول ما ظهرش فيها أولاد الحرام. لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فش فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. آخر حديث بقى نختم به، أثر جميل قوي أورده الإمام أحمد، ما تصلي على الحبيب محمد، ركز معايا بقى نختم بالأثر ده وخلاص الدرس اهو. يبقى أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا إيه؟ إذا كثر الخبث. ركز معايا في الأثر اللي هنختم به، سيدنا جبير بن نفير رضي الله عنه، بس ركز أو بقلبك وعقلك، قال لما فتحت قبرص، قبرص دي على حدود سوريا وتركيا جزيرة، لما المسلمين فتحوه فرق بين أهلها فرق بين أهلها، فجلسوا إيه؟ فجلس أهلها يبكون زي ما تكون داخل بلد كده، فأهل البلد اللي اتخذت منهم بإيه؟ بيعيطوا. فقال جبير بن نفير: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. لا، أبو الدرداء بيبكي ليه؟ ده احنا منتصرين وفتحين قبرص. قال جبير: فقلت لأبي الدرداء، قلت يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ أنت بتعيط في يوم ربنا أعزنه وانتصرني؟ قال له: ويحك يا جبير. شوف الناس اللي بتفهم، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله. ما أهون الإيه؟ ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. إذا هم أضاعوا إيه؟ أمره. يعني الخلق لما يضيعوا أمر ربنا وشرع ربنا يهونوا على مين؟ ولذلك أنا أقول هان الله علينا فهن على الله فهوننا الله في قلوب أعدائه. هان الله علينا، هان الله علينا، هان الله علينا فهن على الله فهوننا الله في قلوب أعدائه. قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. شوف الناس ده هم كانوا منتصرين وكانوا أقوياء وكانوا قاعدين في بلادهم إيه؟ آمنين مطمئنين، بس لما تركوا أمر الله أذلهم الله وأهانهم الله. وضرب الله مثلا قرية كانت إيه؟ آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فإيه؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آخر كلمة هقولها، يقوم واحد يقول: طب إيه ذنب الصالح؟ ده سؤال وارد ولا مش وارد؟ في دقيقة واحدة، إيه ذنب الصالح؟ طب واحد يقول إيه؟ طب ما أنا صالح، إيه ذنب؟ أقول لك ذنبك بقى إيه؟ ذنب الصالحين أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وسكتوا على المنكرات وعلى أهل المنكر حتى انتشر المنكر بين الناس وصار العلاج مستعصيا فانتشر الفساد في الأرض فنزل العذاب على الصالح والطالح. واضحة دي يا حضرات؟ ايه ذنب الصالحين؟ ان هم ايه؟ ها؟ ما أموش بواجبهم من البداية، فلم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، بل ساعدوا أهل المنكر، بل ذهبوا مع أهل المنكر، بل حضروا أماكن المعاصي مع أهل المنكر، واستحيوا من الناس ولم يستحوا من رب الناس، فانتشر الفساد في الأرض وعم الفساد في الأرض، فعجز أهل الصلاح عن إصلاح أهل الفساد، فغضب الله على الجميع وأنزل عقابه وعذابه كما قال ربنا وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنفهم ذلك ولنفهم كلام الله وكلام النبي تتضح لنا الأمور كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الصواب. اللهم أرشدنا إلى الصواب واهدنا إلى الطريق المستقيم. اللهم اهدنا إلى الطريق المستقيم. اللهم أرشدنا إلى الحق المبين. اللهم نور لنا طريق الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، ونسألك الثبات على الحق إلى يوم الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه.